الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقاتلوا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. سؤال يراودك: اذا علمت بموت عزيز او قريب ماذا لو كنت انا الذي نودي على اسمك فقالوا فلان ابن فلان مات فكنت انت يا عبد الله العبد الذي نودي على اسمك او فلان طريق الفراش؟ يقول الناس عنه انه في اللحظات الاخيره من عمره لو كنت انت هذا العبد ماذا ستصنع وماذا ستفعل؟ ربما تختلف اجابات الناس على هذا السؤال، لان منها ما يتعلق بالدنيا ومنها ما يتعلق بامور الاخره. البعض يقول سأوصي بين أبنائي حتى لا يختلفوا بعد الموت، أخشى عليهم الشجار والنداع. وآخر يقول أتعبد بربي عز وجل. وآخر يقول أدفع ما علي من ديون ومال. وهكذا تختلف إجابتنا، ولكن مثل هذا السؤال لا يجاب عنه بمجرد الرأي ولا يجاب عنه حتى بكلام أهل العلم. إنما إذا أردت أن تجيب على هذا السؤال وأن تعرف له إجابة وأنت مقبل على العشر الأخيرة من شهر رمضان وهذه لها عتبة خاصة هذه لها عتبة خاصة لمن أراد لنفسه النجاة. الأسئلة المتكررة كل عام: أنت إلى الآن كم قرأت من كتاب الله عز وجل؟ هل كفرت نفسك عن الحرام؟ عن قتل البصر؟ عن الغيبة؟ عن النميمة؟ عن أكل الحرام؟ لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس من أمته يفطرون خمسة حلة صوم، كيف يفطرون؟ هل يأكلون أو يشربون؟ لا، الحديث واضح، يقول قبل حلة صومهم، يعني قبل أن يأكلوا وأن يشربوا، قبل أن يؤذن صلاة المغرب، ثم يتم الصيام إلى الليل. إذا كيف يفطرون؟ ما زالوا هم صائمون، هم صائمون، امتنعوا عما أباح الله عز وجل. امتنعوا عن الطعام المباح، وعن الشراب المباح، وعن المرأة المباح هي زوجته. امتنعوا عن المباحات. في الوقت نفسه ما زالوا يأتون المحرمات. الصلوات. قوم صائمون وليسوا بصائمين يفطرون قبل تحلة صومهم. كيف يفطرون قبل تحلة صومهم؟ ما زالوا على المحرمات، امتنعوا عن المباحات وما زالوا يأتون المحرمات. وكما قال السلف الغيبة تفطر الصائم، تنتهي تفطر الصائم. وعندما شئت من الاعمال من الاعمال التي تفطر الصائم. نعم، وكما سقطت عنه الفريضة كحكم شرعي حكم فقه انما كحكم اخروي ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل. لن تسأل عن اداء الفريضة انما هل اخذت اجرها؟ هذا هو المراد. انت مقبل على عشر الاخيرة. ماذا لك اخوان؟ اسأل الله ان يتحملهم برحمته وعفوه. السؤال ماذا لو كنت انا او كنت انت؟ ماذا ستصنع؟ ما هي الاشياء التي اذا احسست بلحظة الموت لابد ان تقوم بفعلها؟ سنجيب عنها، ولكن اقول لك ماذا لو مت فطلبت من ربك عز وجل الرجعة لتعمل صالحا فأعادك؟ هل ستعمل صالحا؟ ستقول نعم، ولكن هذا لم يكون. اقول لكم، هل تتخيل ان هذا انما يحدث مئات المرات؟ تقول كيف ورب العالمين ينكر هذا؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله ينفي هذا تماما. فكيف تقول يحدث هذا مئات المرات؟ أمت ما أعود؟ نعم، هذا أيضا أسبابه رب العالمين تبارك وتعالى في سورة الزمر. وما أدراك ما سورة الزمر؟ أخبر الله عز وجل عن الخلق جميعا، عن الخلق جميعا، وفي سورة الأنعام أيضا قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقال في سورة الزمر: وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها. لحظة أن تنام هذه ميتة، أنت قد مت. وهو الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا أنت في كل يوم تموت ثم يعيدك رب العالمين تبارك وتعالى إلى الحياة مرة أخرى لتعمل صالحا. ويرى رب العالمين تبارك وتعالى هل تعمل صالحا؟ الناس قبل ان يموت، يعني قبل ان ينام، ينام وهو يعقد النية على معصية الله عز وجل ورسوله. فلماذا نفى الله عز وجل بعد الموتة الكبرى الرجعة؟ لان العبد قد جرب مئات الايام، مئات الايام اختبر مئات الايام يموت ثم يبعثه رب العالمين فيعمل المعصية التي امر رب العالمين ان يقربها. اذا ما الفائدة بعد ذلك؟ حينما يموت ثم يعود لم يعمل. لماذا لم يعمل؟ لان الله امنته واعاده ولم يعمل. لذلك نريد الاجابة على هذا السؤال. ماذا لو كنت انا الذي سينادى عليه؟ او انا الذي احسست بقرب اجلي؟ لن تجد اجابه افضل مما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمع هذا بقلبك واصغي بسمعك لترى ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم بعلوم اجله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو يعلى ورب المطالب العالية لابن حجر وفي الإلحاد روى أبو يعلى المصري وله شاهد من حديث ابن عمر وله شاهد الآخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وروى الطبراني في الأوسط وفي الكبير وفي الأحاديث الطوال وهو في مجمع البحرين أحسن المحقق واللفظ له هو أيضا في الشمائل الحمدية مصدق عبد الرزاق بعد الدقار ونسبة أبو يلي أسر الكبرى البياقي وغيره وهذا الحديث فصحه من ثلاث طرق له ثلاث طرق عن الفرد بن عباس رضي الله عنه أبو عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت إليه فوجدته موعوكا وعكا شديد مصاب بألم شديد في بطنه صلى الله عليه وسلم قال فوجدته موعوكا وعكا شديدا قد عصب رأسه بعصابة حمراء شد على رأسه عصابة حمراء شدة الألم إذا ألم في بطنه وألم في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم وفي رواية قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعنده عصابة صفراء قال فسلمت عليه فقال لي يا فضل قلت لبيك يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم ابن عمي يعني يا ابن عمي خذ هذه العصابة واشفر بها رأسي لعلي أخرج إلى المسجد يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى المسجد ليحدث الناس قال ففعلت فشددت بها رأسه صلى الله عليه وسلم قال ثم قعد صلى الله عليه وآله وسلم فوضع كفه على منكبيه فقال صلى الله عليه وسلم خذ بيدي يا فضل لا يقوى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم على قدميه ليدخل المسجد وهو الذي غرفته قد فتحت على باب المسجد لتعلم شده الالم والوجع الذي كان يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم قل بيدي يا فضل قال فاخذت بيده ثم قام متكئا او قال معتمدا على الفضل بن عباس قال فتوكا علي حتى دخلنا المسجد وهذا بين رجلين يعني وضع النبي يده على رجلين وهو الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه قال له هذا بين رجلين حتى انتهى صلى الله عليه وسلم الى المنبر فصعد صلى الله عليه وسلم المنبر فجلس عليه ثم قال صحب الناس في رواية يا فرط نادي بالناس وفي أخرى يا بلاد نادي بالناس قال فصحت بالناس الصلاة جامعة ولماذا كانوا ينادون الصلاة جامعة في غير وقت الصلاة لأنه لا يجوز أن يؤذن المرء في غير وقت الأذان إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يعلم الناس حصول الوقت إلا برفع الأذان فإذا رفع الأذان علم الناس الوقت فلا يجوز أن يرفع قبل وقت لكن لماذا كان ينادي على الصحابة بقولهم الصلاة جامعة لأنه لم يكن هناك شيء أحب إلى الصحابة رضي الله عنهم من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الفضل او ينادي بلاد الصلاة جامعة ينادي على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الان ينادي على كل المسلمين في الاسواق وفي غيرها الله اكبر لا قال لنا الصلاة جامعة لا يريدكم امام مسجدي انما نودي للصلاة الصلاة جامعة وتسمع الناس لا يأتى احد بقوله الله اكبر لا يأتى احد ابدا بقوله تحية على الصلاة حي على الصلاة ونادي عليهم الفرق الصلاة جامعة إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج وهو في حاجة إليه لابد من خرج لابد من شأن عظيم يحتاج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم خطيب فخطبه فحمد الله قال احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو واثنى على ربه عز وجل ثم قال صلى الله عليه وسلم اما بعد ايها الناس انما انا بشر مثلكم نعم هو بشر صلى الله عليه وسلم لكن والله بشر ليس ككل البشر أمر البشر على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم ولعله أن يكون قرب مني خفوف خفوف يعني رحيل من الدنيا إلى الآخرة يريد بس إخواننا للنايمين يصبر لأنه قد نايم صحيح علشان أنا أقص عليك الآن ماذا ستصنع لو شعرت بدنو أجلك أقص عليك خبر النبي عليه الصلاة والسلام فأنت تقف في محلك مستيقظا عينك في وسط راسك لما جئت لتستمع إلي الآن أتى إليك النوم ماذا عجب الله قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم في ناس ولكن الكلفة لعل الله ينقذهم من غفلتهم ومن نومتهم صح لجبل قبل ذلك جبل على شمال صحيح قال لأشوفوا ليه من هذا صحيح أرد صح منه قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم ولعله أن يكون قرب مني خفوف من بين أظهركم يخف من أمر الدنيا إلى الآخرة أدم قد قرب عليه الصلاة والسلام ألا إنه قد جرى مني خفوف من بين أظهركم وهذه هي أمر هذا هو الأمر الهام ألا إنه قد جنى مني حقوق من بين أظهركم ولن تروني في هذا المقام فيكم وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقوم فيكم أنا أرى أنه لا يوجد موقف ولا مكان ولا ساعة ستغني عني بين يدي الله عز وجل إلا أن أقوم فيكم هذا الموقف هذا الكلام يا معشر المسلمين يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته قال ولم تروني في هذا المقام فيكم وقد كنت أرى أن غيره غير مغن عني حتى أقوم فيكم ألا تريد أن تعلم ماذا تصنع إذا انتهى أجلك إذا علمت بجنون أجل بقربه قال عليه الصلاة والسلام جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستفد منه صلى الله عليه وسلم انا ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستفد منه ومن كنت اخذت له مالا فهذا مالي فليستفد منه فليأخذ منه فمن كنت اصبت من عرضه او من شعره او من بشره او من ماله شيئا هذا وشعره وبشره وجلاله فليأخذ فليستخف فليقتص وأي مال أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأي سلب أو جذب قام به النبي مع الصحابة وأي واحد من الصحابة جاره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يقولن رجل اني اخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شيء اياه ان يقول اخشى الشحناء اخشى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقولن رجل اني اخشى الشحناء من قبل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يقولن احد منكم اني اتخوف من محمد العداوه والشحناء ألا وإن الشحناء ليس في الطبع صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن الشحناء ليس في الطبع ألا وإنه لهما ليس من طبيعتي وليس من خلقي وليس من شأني صلى الله عليه وسلم، ألا وإن أحبكم إلي من اختص، أقربكم مني وأحبكم إلي من خالف اختص، من أخذ حقا إن كان لك. واعلموا أن أولاكم بي يعني أقربكم مني، واعلموا أن أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء فأخذه وحللني فلقيت الله عز وجل طيب الناس. أنا أريدك مع كل كلمة أن تتذكر أن الذي يقول هذا رسول الله يخشى أن يلقى الله في أي شيء ثم تقارن نفسك بما تسمع وبما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل ولد أحبكم إلي من اختص، واعلموا أن أولاكم بي رجل كان له من ذلك شيء فأخذه وحللني فلقيت الله عز وجل طيب النفس. فلقيت الله ليس لأحد عندي مظلمة، ألا وإني لا أرى ذلك بمغن عني. يعني هذا الموقف أولا خلاص قلت واعتذرت أمام الله، أعذرت نفسي أمام الله. قال: ألا وإني لا أرى ذلك بمغن عني حتى أقوم فيكم مرارا، حتى أكرر عليكم هذا الحديث. قال الفضل ثم نزل صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر. من بعد صلاة الغداء وبعد صلاة الفجر إلى الظهر، والنبي يقف يبين للصحابة لمن كان له شيء يمشي. قال: ثم عاد إلى المنبر، صلى الظهر ثم صعد المنبر، فعاد لمقالته: من كان له شيء، لو كنت ضربت له ظهرا، لو كنت شتمت له عرضا، لو كنت اخذت له مالا، لو كان له هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، من كان عنده لنا شيء فليرده. يعني من كان قد اخذ مني شيئا على سبيل الدين فليرده. ولا اقول فضوح الدنيا، يعني من اخذ شيئا من الغنائم غلولا من غير أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: ولا يكون فضوح الدنيا، يعني أفضل نفسي بين الناس، وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة. حينما ستصبح بين جماعة من الناس، أما بين يدي الله عز وجل فستصبح أمام من تعرف وأمام من لا يعرفه. قال: ولا يكون فضوح الدنيا، وإن فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة. قال الفضل ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كان من الغد أتيت، فقال عليه الصلاة والسلام: ابن عمي، لا أحسب أن مخرني بالأمس أجزأ عني، لا أحسب أنني أعذرت نفسي بين يدي الله عز وجل. ابن عمي، لا أحسب أن مخرني بالأمس أجزأ عني، خذ هذه الأصابع فاجلس بها رأسك. قال: فسددت بها رأسك. قال: ثم توكل عليه حتى دخل المسجد، فقال مثل مقالته بالأول. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحبكم إلينا من اختص. لاحظ أن في المرة الأولى لم يكن أحد، لكن النبي يؤكد ويكرر أن أحبهم إليه من اختص من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رجل: فقال يا رسول الله، اذا والله اني اسالك عن ثلاثه دراهم. العلماء يقولون هذا الرجل يقول اذا والله، يعني اذا والله طالما ان احب الناس اليه من كان له شيء فقام فطالب به، ولو لم يكن ذلك ما قام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قام ليطلب الشيء الذي له عند النبي عليه الصلاه والسلام. قالوا: انما قام يطلب محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اذا والله صلى الله عليه وسلم ثلاثة دراهم. إن لي عندك ثلاثة دراهم قال عن الصلاة والسلام، أما إن لا نكذب قائلا ولا نستحلفه على يمين، ولكن لما صارت لك عندي من أين؟ قال تذكر يوم أسلفتكم يوم أتاك مر بك سائل، مر بك سائل مسكين فسأل فقلت من معه شيء يقرضنا، ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعطيه. وخذها قاعدة، ما رد النبي صلى الله عليه وسلم السائل القصر وليس معه. قال مر بك سائل، مر بك مسكين فسأل فقلت من معه شيء يقرضنا، فأقرضتك ثلاثة دراهم فأمرتني أن أدفعها إليه فدفعت إليه ثلاثة دراهم. إذا لماذا كان الصحابي له دين على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أقرض النبي عليه الصلاة والسلام ليحصل بهذه الدراهم؟ لا والله، بل هو الوحيد الذي كان يواصل الصيام يظل ثلاثة أيام، ولما علم الصحابة من النبي ذلك أراد بعضهم أن يفعل ذلك، فنهاه النبي في ذلك الأمر وقال لست مثلكم إنما أقول يطعمني ربي ويسقيني صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي لا يحتاج إلى ثلاثة دراهم إلا للمساكين إلا للفقراء المسلمين، ويقولها دائما عليه فرضا عليه صلى الله عليه وسلم. وما حضر زيد بن سعد سعد الحضر اليهودي عن النبي وعنكم ببعيد وكلكم يعلمون، لما جاء اليه رجل وقال ان قوم اسلموا رغبه، يعني اسلموا طمعا في الاسلام، سمعوا ان الذي سيدخل في هذا الدين يعطى المال فاستقر، واني اخشى ان يرتدوا عن هذا الدين خير وليس مع النبي شيء. وكان في المجلس زي وتزاح اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرضني تمرا، فقال اقرضك تمرا، من يقرضني تمرا معلوما بوزن معلوم الى اجل معلوم. فقال زيد هو الحرب اليهودي انا اقرضك تمرا معلوما بوزن معلوم الى اجل معلوم، ولكن سمي لي حال بني فلان، أنا عايز المسمى فلان. قال لك تمرا معلوما بوزن معلوم إلى أجل معلوم، ولكن لا تسمي حرف بني فلان، لأنه لا يجوز بيع التمر بيع الرطب على النفس، هذا لا يجوز. قال لك لا تسمي حرف بني فلان. قبل السداد بيومين، يعني قبل أن يأتي الموعد، جاء هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بزياده وقال والله ما علمتكم يا بني عبد المطلب الا قوم لوط تواطئون في اعطاء الحقوق، وعمر تدور عينه في وسط راسه لا يقبل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. يريد ان يقتل هذا الكافر، هذا اليهودي الكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ان يبيع السلام، لم يأتي الموعد، لماذا جئت؟ بقي يومان لم يقل شيئا. قال يا عمر ولم يكلم زيد بن سعد اصلا، يا عمر كنت انا وهو احوج اليك من هذا، بدل ان تقول دعني اضرب عنقك، انا وانت انا وهو احوج اليك من هذا، ان تامرني بحسن الاداء وان تامره بحسن الطلب، خذه فاعطي حقه وزده 20 صاعا جزاء نارا وحده، لان المقرر هو صاحب الارض المغلقه وهو يلبيه النبي عليه الصلاه والسلام ويحيله بين يدي اصحابه. كان هذا الدليل بتاعه انه يعلم بني عمر ورضي الله عن عمر وليس في امه عمر. فذهب الى عمر فاعطاه 20 صاعا، قال لما؟ قال النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيك 20 صاعا جزاء. قال يا عمر الا تعرفني؟ قال لا ملك. قال انا زيد بن سعد. قال عمر نعم. قال الحق يعني انت حر يا عمر. قال نعم. قال ما حملك على ان فعلت هذا؟ قال لقد قرات في التوراه صفات محمد صلى الله عليه وسلم وخبرتها، يعني علمت هذه الصفات دي الا صفتين، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شده الجهل عليه الا حلمه، وقد خبرته ما زال فيه وحي الله، واشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله. يسبق حلمه عليه الصلاه والسلام جهله ولا يزيده شده الجهل. هذا الذي فعله زيد جهل شديد. ماذا صنع النبي؟ قال ولا يزيده شده الجهل عليه الا حلما صلى الله عليه وسلم. فهذا ما الذي اخبر النبي زيد بن سعد بمن؟ بالمسلمين، بفقراء المسلمين. فقال النبي صدق ادفعها اليه يا رب ثلاث دراهم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقالته الاولى ثم قال ايها الناس من كان عنده شيء من الغلول، يعني اخذ شيئا من اموال المسلمين فليرده، فقام اليه رجل. وفي كل مشهد حاول ان تدفع نفسك، هل لاحد عليك شيء؟ قل فاتيه. هل اخذت من احد المال غلولا عرضا؟ قل فاتيه. لماذا لذلك اقص عليك قصه؟ انما اقص عليك شيئا تاخذه وتعمل به. قال فقام اليه رجل اخر فقال عندي ثلاثه دراهم كنت قرستها في سبيل الله، يعني حصلت تحت الغنائم. فقال عليه الصلاه والسلام ولم قال بهذا؟ قال كنت اليها محتاجا. قال عليه الصلاه والسلام خذها يا رب. ثم عاد النبي في مقالته الاولى وقال ايها الناس من خشي منكم من نفسه شيئا، من احس منكم من نفسه شيئا، ومن قلب عليه شيئا شيء فليقل فليسالنا ادعو الله عز وجل له. اكمل بعد اذنك صراحه اقول كل هذا استغفر الله لكم. الصلاة والسلام على النبي وعلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال النبي في المرة الثالثة وقال يطلب شيئا آخر من صحابته، ولكن إنما هو شيء لهم وليس له صلى الله عليه وسلم. قال أيها الناس من خشي منكم من نفسه شيئا، من أحس منكم من نفسه شيئا، من غلب عليه شيء يعني من الأعمال المعاصي والذنوب فليقل فليسألنا أدعو الله عز وجل. فقال أيها الرجل فقال يا رسول الله إني رجل جبان كثير الثوب إني لكذاب وإني لمنافق وإني لنوم فادعو الله أن يسخي نفسي وأن يشجع جبني وأن يذهب بكثرة نومي. قال الفرق فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارزقه صدقا وإيمانا واذهب عنه النوم إذا أردت. قال الفرق فلقد رأيته في الغزو، يعني هذا الرجل الذي قال إني شباب كثير النوم إني لكذاب إني لمنافق، قال الفرد فلقد رأيته في القلب معنا أشجعنا وأقلنا نوما، وما منا من رجل أسخى منه نفسه ولا أشد بأسا منه ولا أقل نوما منه بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال إلينا رجل آخر فقال يا رسول الله وأنا يقررها دائما الصحابة هنيئا له. لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وآمنوا به وجاهدوا معه وطلبوا منه أن يدعو لهم وطلبوا منه أن يشفع لهم فهنيئا له رضي الله عنه. قام إليه آخر فقال يا رسول الله إني لكذاب وإني لمنافق ما من شيء من الأشياء إلا وقد أتيته يعني من المحرمات. فقال له عمر يا هذا فضحت نفسك ويحك أيها الرجل لقد سترك الله لو سترت نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم ما هي ابن الخطاب؟ اصبر يا عمر ما هي ابن الخطاب؟ فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة أهون من فضوح الآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقه صدقا وإيمانا وصير أمره إلى ثم قام رجل يقال له سواد سواد بن مقارن ويقال سواد بن مقارن وحديث حسن في الشوارع. قال يا رسول الله تذكر يوم كذا وكذا يوم كنا في الغزو؟ قال نعم. قال تذكر يوم ان كنت تصوم الصفوف وكنت تمسك بيدك عصا فضربتني بها؟ يضربها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمسح مع اصحابه ليعدل الصفوف. فقال النبي ما يعني وماذا معه؟ كان يمسح معه عليه الصلاه والسلام. قال قد اوجعتك هذه ضربة قد أوجعتك. وأنا أريد أن تتخيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقف ليكلم الصحابة بهذا الكلام ويقف بهذا الروح وينعي لأصحابه نفسه ويقف الصحابة بهذا الوقت وهم يعلمون أن رسول الله سيموت وليس شيء احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الرجل سواد ويقال سواد في التجريد رضي الله عنه. واذا ابتغى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الموقف في الغزو ثم يقول يا رسول الله اني اريد ان اخلص ولك ان تتخيل حاله الصحابه في هذا الموضع. يريد بعض الصحابه ان يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهره والنبي الاكبر يقوم بين اصحابه ويقول احب الناس الي من الشر والله لو كان الشخص برا بالحق لكان الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا موقف ليس له ولا يستطيع احد ان يتدخل فيه. فقام سواد وتخطى صفوف الصحابه ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن ثيابه ويقوم سواد ليمسك عصاه ويهم سواد ليضرب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يسكتون يجلس الصحابه يسكتون يا سواد اختص رضي الله عنه والله يا رسول الله ما أردت القصص إنما أردت أن يمس جسده فيحرمه الله عنه قال الفضل رضي الله عنه ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء فأعظهن وقال له عندما قال الصحابة حتى قامت امرأة وقالت يا رسول الله إني لمرافقك فضع الله عز وجل الذي فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني لا أتكاسل عن العبادة قالت عائشة فلقد رأيتها وهي تقول ما لك يا عائشة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ما لك يا عائشة تكاسلت عن العبادة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد لو علمت أنك ستموت حقوق العباد كالأمر الأول ولكن أخذ من هذه البشرى في صحيح الإقبال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليله كله بشغل من الإعمارات كما ذكرت في الجمعة الماضية في اليوم الثاني جلس بين أصحابه وقال لهم إن جبريل أتاني الآن فأقرأني السلام من ربي عز وجل ثم خيرني بين أن تدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة قال فأخذت الشفاعة فقال كل واحد من الصحابة يقول يا رسول الله لقد آمنت بك وجهدت معك وهجرت معك وقام أبو موسى وقال يا رسول الله لقد هجرت هجرتين هجرة أولى هجرة ثانية للحبشة هجرت معك وجهدت معك يا رسول الله اجعلني من أهل شفاعتك وقام كل واحد من الصحابة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله فعلت وفعلت وفعلت وفعلت اجعلني من أهل شفاعتك أنت قطع طريق شفاعتك لكنهم قالوا يا رسول الله فعلت وفعلت وفعلت بالله عليك ماذا ستقول للنبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الله عز وجل وأنت تريد شفاعته ماذا ستقول له يا رسول الله فعلت كذا وكذا وكذا أي كذا والسؤال هل ستستطيع أن تقف بين يدي عليه الصلاة والسلام لتطلب منه الشفاعة ولكن ليس هذا العدد إنما قوله هو العدد ليس هذا عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام شفاعتي هي لمن مات لكم التي لا يشرك بالله شيئا أسأل الله أن يرد إلى دينه ومسلمه ردا جميلا أما قلنا يدرون صرفا في أمرها ثبت الحق أقداما صلى على القول الكثيرين اللهم لا تنجعل من هذا المقام الى بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مغفور شجارة الى الغفور وكرمك ودودك مع سنة الغفور اقول كل هذا استغفر الله ولكم ولكم الصلاة الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول